نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: فصل. يذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل ما يلزم الموكل والوكيل في نحو رد عيب ونحوه وتسليم الثمن والإشهاد وغير ذلك. لذا قال المصنف رحمه الله: وإن اشترى ما يعلم عيبه. وإن اشترى أي الوكيل ما يعلم عيبه في السلعة لزمه، أي يلزم الوكيل أن تكون السلعة له وليست لموكله. مثال ذلك: لو أنك وكلت شخصا يشتري لك جوالا، فاشترى لك جوالا لا يظهر في الشاشة أسماء المتصلين، والوكيل يعلم بهذا العيب، فالحكم كما قال المصنف لزمه، أي يلزم الشراء ويكون من نصيب الوكيل لأنه علم بالعيب. فلو أتى الوكيل بهذا الجوال إلى الموكل وقال الموكل: أنا لن أستلم هذا الجوال ولن أعطيك ثمنه، فتحكم عليه أنت أيها القاضي وتقول: هذا الجوال الذي اشتراه الوكيل وهو يعلم العيب فيه يلزم الوكيل ولا يعطي الموكل شيئا من المال لأنه تصرف فيه بغير إذنه، فاشترى جوالا معيبا. ثم قال: إن لم يرضى موكله، أي أن هذا الجواب المعيب مثلا من نصيب الوكيل، إلا إذا رضي الموكل بهذا الجوال المعيب فقال: لا بأس، أنا لا أريد أن أرى أسماء المتصلين في الجوال، فيلزم الوكيل ويعطي الوكيل ثمنه للموكل ليسلمه للبائع. ثم قال: فإن جهل، أي فإن جهل الوكيل العيب فيما اشتراه رده، أي رده على البائع لأنه يقوم مقام الموكل. ولما ذكر المصنف رحمه الله حكم ما إذا كانت السلعة معيبة فتلزم من، ذكر بعد ذلك من الذي يستلم، ذكر بعد ذلك متى يستلم الوكيل الثمن في البيع وفي الشراء. فذكر أولا إذا كان التوكيل في البيع، فمن الذي يسلم السلعة والثمن، هل الوكيل أم لا؟ فقال: ويسلم، فقال: ووكيل المبيع يسلمه، أي يسلم المبيع أي السلعة للمشتري لأن هذا من مقتضيات الوكالة. مثال ذلك: لو وكلت زميلك يبيع السيارة، فمن مستلزمات الوكالة أنك تعطي المشتري السيارة فتقول: بعتك هذه السيارة وخذها. وأما الثمن فلا يقبضه الوكيل في البيع. لذا قال رحمه الله: ولا يقبض الثمن، أي ولا يقبض الوكيل الثمن بعد البيع. مثال ذلك: لو وكلت شخصا يبيع بيتك بمليون ريال، فبعته هذا البيت يصح البيع، لكن لا تقول للمشتري أعطني الثمن لأن الوكالة في البيع وليس في قبض الثمن. قال: بغير قرينة، يعني يعني لا تقبض الثمن أيها الوكيل في البيع بغير قرينة تظهر أن لك قبض الثمن. والقرينة مثل لو عندك محلا لو عندك محل صغير فيه ملابس ومواد غذائية ووضعت بائعا يبيع، فالقرينة ما دام أنه يبيع في هذا المحل في عرف الناس يعطيك اللبن مثلا ويأخذ الثمن، وإلا في المشترون لمن يدفعون هذا المبلغ، لمن يدفعون هذا الثمن. فوجود الوكيل عرفا في المحلات قرين على أنه يستلم الثمن. ولما فرغ المصنف رحمه الله من مقتضيات الوكيل من أعمال الوكيل في البيع انتقل بعد ذلك إلى الوكيل في الشراء، ماذا تتضمنه وكالته؟ فقال ويسلم وكيل الشراء ويسلم وكيل الشراء الثمن. مثال ذلك لو وكلت زيدا يأتي لك برغيف خبز، لو وكلت زيدا يشتري لك رغيف خبز، فالوكالة تقتضي أنك تسلم الثمن للمخبز، وإلا لم يعطك أحد من البائعين ما تشتريه وكالة. قال فلو أخره، أي فلو أخر الوكيل تسليم الثمن للبائع بغير عذر وتلف، أي الثمن ضمنه أي المشتري أي الوكيل. مثال ذلك لو أنك وكلت عمك يشتري لك سيارة 10,000 ريال وأعطيته الثمن وتم البيع وعمك وضع الثمن في بيته وأخر تسليمه تهاونا، فأتى سارق وسرق 10,000 ريال، فهنا 10,000 ريال يضمنها الوكيل فيعطي بدلها المشتري أو فيعطي بدلها البائع، أو تعيد هذا المبلغ للموكل، أو تعيد 10,000 بدلها للموكل لأنك فرطت في تسليمها للبائع. أما إذا كان هناك عذر فلم تسلمها للمشتري لا تضمن، لم تسلمها للبائع لا تضمن. مثال ذلك لو وكلت زيدا لشراء 10 مكيفات 50,000 ريال واشتريتها ووضعت المبلغ في السيارة، فذهبت لتأخذ هذا المبلغ فأتت صاعقة ضربت السيارة فأحرقت المبلغ، فلا تضمن هذا المبلغ للمشتري، فتضمن هذا المبلغ للموكل لأنك لم تفرط. نعم الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استغفر الله. طيب شيخ علي، نريد مثالا في الوكالة في البيع، ماذا تتضمن؟ وكلت شخص يفعل كذا يبيع، ما الذي يلزم والذي ما يلزمه؟ بس غير الأمثلة التي ذكرناها. نعم. لو وكلت شخص يبيع لي مزرعة. أيوة. لو وكلت شخص يبيع لي مزرعة، يلزمني تسليم المزرعة لهذا الموكل، ويلزم الموكل عدم بيع المزرعة وعدم قبض المال الثمن إلا بوجود قرينة. طيب بسألك يا هذا شو اسمه هذا، طيب يا قحطان، عبد الله قحطان، لو المثال ذكره الشيخ علي خلاص. فقال الوكيل للمشتري ذهب للمحكمة وأفرغ يعني كتب الصك باسم المشتري، ثم قال أخرج العمال عشان استلمها، وأخرج ما في المزرعة مما يخصك حتى استلمها. تمام؟ فقال لا، أنا ما أسلمك المزرعة حتى استأذن من الموكلين. إيش تقول وأنت تقاضي؟ كيف تقضي؟ إيش تقول؟ وين إيش هذا؟ الحين المشتري الحين قدم شكوى على الوكيل، قال رفض يسلم لي المزرعة، والوكيل قال والله أنا ما لي دخل، ما سلمك المزرعة ولا شيء، أهم شيء يكتب الصك وبس. إيش تقول؟ نعم يا حمزة السوداني. من مقتضى التوكيل أن يسلم الوكيل المبيعة للمشتري. يعني تقول حكمت على الوكيل يسلم لها كذا؟ نعم. إيه نيابة عن الموكل. صحيح. طيب يا عبد العليم، أعطني مثال ثاني. رجل وكل آخر ببيعي كتب، ببيعي 50 كتابا له. فأتى فيتصرف فيبيع الموكل له، فيبيع الوكيل 50 الكتاب، وإذا كان العرف يقتضي تمام. يعني لو قال الوكيل بعتك الكتب، فقلت له انت اعطني الكتب، قال لا انا ما اعطيك اياها، ما اسلمها لك، يسلمها لك صاحب المال يدخل، انا بس بعتك واشتريت وهذا العقد وقعنا، ايش تقول يا عبد المجيد؟ أيوة، لأنك قاعد تفكر كذا. طيب يا صهيب عز الدين، ماذا تقول؟ يلزم الوكيل أن يسلم السلعة. أيوة أيوة، فتقول أنا الآن يا القاضي أحكمت عليك تسلم السلعة للمشتري، لأن وكالتك تقتضي، لأن وكالتك بيع وهي تقتضي التسليم. تمام. طيب يا هذا وش اسمه هذا، يا عبد الغفور، لو لما اشتريت الكتب اللي ذكرها عبد العليم، تمام، وقلت له خذ الثمن لأن سوف أسافر، فقال له ما أخذ الثمن، فقدمت دعوة في المحكمة تطلب من القاضي، تقول يا قاضي هذه 1000 ريال، أطلب الحكم على الوكيل يستلم الثمن، إيش تحكم عبد الغفور؟ تحكم بماذا؟ هو صار فيه يعني يجب أحكم بأن يقبض الثمن. تحكم على المشتري يقبض الثمن كذا؟ على البائع. لا، أنت قدمت دعوة على الوكيل، ما علينا من البائع، ما عندنا إشكال، عند الوكيل. نعم. نعم يا سلمان. أيوة الوكيل. نعم أجب. نعم أصبر، شخص نسمع عبد الغفور. نعم عبد الغفور. نعم الوكيل هو الذي لم يرضى بقبض الثمن. أيوة نعم، ماذا تحكم؟ نعم ألزم، هو هكذا لم يوافق على البيع. لا نعم يا سلمان. لا ما في عندنا، بس أنا وكلت فلان بس. خلاص القاضي يلزم بقبض الثمن إذا كان العرف يقتضي أن يقبض الثمن. يعني تقول تشوف هل في قرينة ولا تسأل أنت وش شغلك وش عملك وش كذا وش كذا، من اللي يقبض الثمن في السلع أصلا كذا؟ نعم. إيه مو على طول تحكم، تشوف. طيب تقول المحل هذا من اللي يستلم الثمن فيه، تحولون على حساب الموكل، ولا أنتم تأخذون الشيك تسلمونه، أو أنتم تأخذون الثمن؟ عرفت يا شيخ؟ شوف ما هي القرينة فيه. طيب يا علي حميد، أعطني مثال لو صرت أنت وكيل مشتري. نعم، لو يعني وكلني شخص بشراء مثلا مثلا سيارة له. أيوه. فألزم أنا بشراء السيارة وتسديد السعر، تسديد مبلغ السيارة. يعني لو المعرض أقام عليك دعوة وقال الوكيل ما سلم لي المبلغ، وتجي أن تقول أنا يا شيخ لست المشتري، أنا وكيل، ليش تحكم؟ ليش تلزمني بالشراء؟ وش تقول؟ يكون أنا ملزم بدفع سعر السيارة بما أني أنا أيوة. تمام. فالقاضي يقول حكمت على الموكل، على الوكيل بدفع ثمن السيارة قدر مثلا 10,000 نيابة عن موكله، كذا؟ نعم. أيوة صحيح، لأن الوكالة تقتضي ذلك. صحيح. تمام.